أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا في قلوبهم

عليهم الأرض

صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ صدق الله العظيم.